بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى خلاصة الترخيم. الترخيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع دروس النحو من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع باب الترخيم. الترخيم في اللغة العربية هو الترقيق، ومنه قولهم صوت رخيم أي رقيق، أي رقيق. هذا الترخيم في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح عند النحاة، الترخيم هو حذف آخر المنادى تخفيفا على وجه المخصوص، حذف آخر المنادى تخفيفا على وجه المخصوص، تقول على وجه المخصوص تخفيفا. وبعضهم يكتفي بأحد المذكورين فيقول حذف آخر المنادى على وجه المخصوص، ويقول حذف آخر المنادى تخفيفا. والتحقيق والجمع بينهم، فهو حذف آخر المنادى طالبا للتخفيف، فالتخفيف هذا مفعول لأجله على وجه مخصوص. هذا الحذف له قواعد وضوابط ينضبط بها، ليس حذفا مطلقا، لكنه حذف مشروط بشروط كما سيأتي ذكره به. ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. قال رحمه الله ترخيما احذف، ترخيما مفعول لأجله، ترخيما احذف أي احذف ترخيما آخر المنادى. آخر المنادى أي الحرف الأخير من المنادى، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعاد في من دعا سعادة. يا سعاد، يا سعاء، كيا سعاء في من دعا سعادة. قل يا صالح، قل يا صالح، بعد سموه مالك ناديه مرخم، قل يا مالي، وهكذا وهكذا. حد يسموه جعفر، يا جعفر، يا عائشة، يا عائشة، عائشة، يا عائشة، غيرها، وهكذا. ومنه قول امرئ القيس أفاطمة، يا فاطمة، فاطمة مهلا بعض هذا التدل لي، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجمعي. فاطمة، يا فاطمة، ترخيمة حذفت هاء تأليف. وجوزا مطلقا في كل ما أنث بالهاء. شو قال لك؟ وجوزا أي جوز الترخيم مطلقا في كل ما أنث بالهاء. كل كلمة، اسمع عملي، كل كلمة ختمت بهاء تأليف، سواء كان التأنيث حقيقيا أو مجازيا، فإنه يجوز ترخيمها بحذفها. سواء كانت ثلاثية كهيبة، كانت ثلاثية كهيبة وثوبة، هبة وثوبة، قل يا هبة، غيرها، يا ثوبة مثلا، واضح؟ قل يا هب ويا ثوب، على ما سيأتي بيانه. كانت ثلاثية ولا كانت رباعية أو خمانسية أو ستنية، فكل كلمة آخرها هاء التأنيث، إذا أردت أن ترخيمها فاحذفها، فإنه يجوز ترخيمها بحذف هاء التأنيث. فاطمة، عائشة، وهكذا. جوزنه مطلقا في كل ما جميلة، أجميلة، وهكذا. أنث بالهاء والذي قد رخما بحذفها وفره بعد وحبولا. قال والذي قد رخما وفره بعد، الكلمة إذا رخمت فإنها لا ترخم مرة أخرى. والذي قد رخما بحذفها وفره بعد، أي وفر حروفه، فلا يصح ترخيمه بعد ذلك ولا حذف شيء من حروفه. ما قد رخما وفره بعد، زي الذي قد رخم بحذفها بحذفها اي بحذفها التأنيث، فالمرخم بحذفها التأنيث لا يرخم مرة أخرى ولا يحذف منه حرف. يا فاطمة، تبقى فاطمة، لا يجوز مثلا حذف الميم مثلا. فره بعد وحضولا، وحضولا اي منع من حضل يحضل اذا منع. ترخيم ما من هذه الها قد خلا، فتكلم لنا عما هو مؤنث بأتنيث، قلنا سواء كان تأنيثا حقيقيا كفاطمة ولا تأنيث مجازي كحمزة، حمزة قل يا حمزة فتأنيث مجازي، قال لك مطلقا سواء كان تأنيثا حقيقيا أو مجازيا صح. فهذا المؤنث بها التأنيث، غير المؤنث بها التأنيث له شروط، غير المختوم بها التأنيث هذا له أربعة شروط حتى يجوز ترخيمه. عاود الشرح بحذفها وفره بعد وحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا وحضلا ترخيم ما من هذه الها أي ما أي الذي من هذه الها قد خلا إلا ما سيأتي ذكره. إلا الرباعية فما فوق العلم، إلا الرباعية فما فوق، أن يكون رباعيا فما فوق، رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، علما غير مضاف ولا مركبا تركيبا إسناد دون إضافة وإسناد متم. فقال إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم، أربعة شروط. إذن عندنا في الترخيم، عندنا المؤنث بهاء التأنيث، هذا يجوز ترخيمه مطلقا سواء كان تأنيثه حقيقيا أو مجازيا، يكون ذلك ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، يكون بحذف هاء التأنيث. واضح؟ إذا حذفنا هاء التأنيث فإنه لا يرخم مرة أخرى، يحذف منه أربعة. واضح؟ غير المؤنث بهاء التأنيث هذا لا يرخم، لا يصح ترخيمه إلا باش بأربعة شروط. شرط الأول يكون رباعي، ثاني يكون علم، ثالث يكون غير مضاف، الرابع أن يكون غير مركب تركيبا إسنادي. الشرط الأول يكون رباعيا، فالثلاثي لا يرخم، زيد لا يرخم، لا يصح ترخيمه، يصح تقول يا زيد ولا يا زيد ولا عمر، لا يصح أن ترخمه يا عم. واضح؟ هو عمر ثلاثي، هذيك الواو اللي فرق بينه وبين عمر، مش عارف من شو اللي رباعي هذا الثلاثي عمر، الواو هذيك التفريق بينه وبين عمر، فزيد عمر عمر لا يصح ترخيمه، وفي خلاف ما كان مفتوح العين في خلاف الجمهور على انه لا يرخم. اذن فالشرط ان يكون رباعيا كجعفر، قل يا جعفر، ها ولا خماسك فرزدق، يا فرزدق، ولا وهكذا الفرزدق سماوات، او واحد سموه مثلا استخراج وهكذا. المهم يمكن اذا كان رباعيا او خماسيا او سداسيا رباعيا فما فوق، اما الثلاثي فلا يصح ترخيمه. هذه واحده. شرط ثاني ان يكون علما، ان يكون علما، فاذا لم يكن علما فلا يصح ترخيم، لا يصح ترخيم لفظه ورجل، ولا يصح ترخيم لفظة قائم إلا من سمي بذلك فصار علما عليه. قائم صيفة واحد سموه هذا شيء آخر، واحد سموه قائم مثلا، قائم هذا رباعي فاعل، واحد سموه قائم قلوا يا قا مثلا وهكذا، هذا إذا سمي به. إذا شرط الأول أن يكون رباعيا، شرط ثاني يكون علما، فما ليس علما لا يصح ترخيمه إلا إذا استعمل استعمال علم، كان علما على إنسان مثلا على شيء. الشرط الثالث لا يكون مضافا، غلام زيد لا يصح ترخيمه لأسباب كثيرة، غلام زيد لا يصح ترخيمه، لا يصح تقول يا غلا، لا يصح، غلام مضاف إلى ما بعده، أبو بكر مضاف لا يصح ترخيم لفظتي أبي بكر، قل يا أبا لا يصح، فلا بد أن لا يكون مضافا إلى غيره، لا يكون مضافا لأن معناه لا يتم إلا بالإضافة، وإذا رخمنا زال المقصود، لم يحصل المقصود، لم يعرف أبو بكر غلام زيد هكذا. واضح. الشرط الرابع أن لا يكون مركبا تركيبا إسناديا، كشاب قرناها وجاد الحق وبحر وقر نحر وهكذا، برق نحره، هذه الأسماء، هذه أعلام، وهي مركبة تركيبا مزجيا، والتركيب المزجي هو الجمع بين كلمتين، عفوا هذه مركبة تركيبا إسنادية، يعني أصلها مركبة من فعل وفاعل ثم استعملت على ذلك النحو علم، فهذه لا يصح لا يصح ترخيم لا يصح تأبط شر. هذه كلها مركبة تركيب مزوج. واحد سموه تأبط شر، واحد سموها شابق، واحد سموه جاد الحق، واحد سموه بارق نحره، وهكذا. جاد الحق شيخ جاد الحق رحمة الله عليه الشيخ الأزهر، شيخ جاد الحق سموه جاد الحق، جاد الحق. وكان له من اسمه نصيب رحمة الله عليه، كان صادعا بالحق رحمة الله عليه الشيخ جاد الحق. له مواقف مشكورة ومشهورة، نسأل الله تعالى أن يغفر له أن يرحمه. فهذا لا يصح ترخيم العلم المركب تركيبا إسناديا. مثلا تأبط شرا لا يصح تقول يا تأبط أو يا تأبط، ولا تأبط يا تأبط بأن يحذف آخره، ولا مثلا يا شاب شاب قرنه يا شاب لا يصح، أو جاد الحق يا جاد لا يصح. إذا كان علم مركبا تركيبا إسناديا فإنه لا يصح ترخيمه. مفهوم هذا أنه إذا ركب تركيبا مزجيا جاز ترخيمه. لماذا؟ المزجي تركيب المزجي، والمزج بين كلمتين فتصيران كالكلمة الواحدة مزجتا فصارت كالكلمة الواحدة، كبعل بك وحضر موت. شو بعل بك؟ وجوز تقول يا بعل، يا بعل بك، لا يا بعل، لأنه يحذف عجوزه كما سيذكر لك بأن الذي يحذف هو فيما ركب تركيبا مزجيا، الذي يحذف هو العجز، يحذف عجوزه. سيأتي سيبوي يا سيب، مركب من سيبة ووي يا سيبة، بعل بك يا بعل، حضر موت يا حضر. واضح؟ فغير المؤنث بهاء التأنيث يجوز ترخيمه بأربعة شروط، هي أن يكون رباعيا فأكثر، أن يكون علما غير مضاف ولا مركب تركيبا، ولا مركبا تركيبا مزجيا، عفوا ولا مركبا تركيبا إسناديا. ومع الآخر حذف الذي تلا إن زيد ليلا ساكنا مكملا أربعة صائدا. شوف الأصل في الترخيم أن يحذف الحرف الأخير، لكن قد يحذف الحرف الأخير وما قبله بشروط. قد يحذف الحرف الأخير وما قبله بشروط، ما هي؟ ومع الآخر احذف الذي تلا. شوف ومع الآخر احذف الذي تلا، أي احذف مع الآخر الذي تلا تلاه الآخر، وهو ومع الآخر احذف الذي تلا، أي الذي تلاه الآخر، أي الآخر وما قبل آخره يحذف. متى يحذف؟ إن زيد لينا ساكنا مكملا. شوف أربعة شروط، إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا، أربعة فصاعدا، هي أربعة شروط أيضا. إن زيد لينا زيد لينا ساكن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا، أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المثل، نجيبه مثال ثم نذكر الشروط. مثلا مثال مستوفى الشروط منصور، منصور وش تقول؟ يا منصور، هذا مثال استوفى الشروط، تقول يا منصور. واضح؟ يحذف آخره وما قبله آخره. يا واحد سموه قنديل، قل يا قنديل، يحذف الياء ولا، هذا مثال مستوفى الشروط. وهي الشروط أن يكون الحرف زائد، حرف اللين زائد، لا يكون حرف الأصل، أن يكون في حرف زائد. هذا إذا كان فيه، إذا كان ذلك الحرف غير زائد وإنما هو حرف أصلي أبدل مثلا، فلا يحذف، يحذف الأخير فقط. ما تقول مثلا واحد اسمه مختار، شوف في ألف حرف لين، ما تقولش يا مختار، تقول يا مختار. واحد اسمه منقاد، قل يا منقى، ما تقولش يا منقى. علاش؟ ذلك لا يحذف لأنه حرف أصلي، أنه يعني اختار، أصلها اختيار، مختار مختير أو مختير، قلبت ألف، فالياء أصلية والألف عوض عنه، انقاد ينقاد، فهو منقاد، انقاد أصلها من انقود، بدلة من الواو، إذن فيفرق بين الأصلي وغيره. فالشرط أن يكون زائدا. منصور مادة الكلمة نصر، منصور مادة الكلمة نصر، فالواو زائدة، واضح؟ قل يا منصور، وهكذا. فالشرط الأول أن يكون زائدا لينا، أن يكون حرف لين، فإذا كان الزائد غير حرف لين لم يحدث. حرف اللين الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، والواو الساكنة المضمومة قبلها والياء الساكنة المكسورة ما قبله، هذا حرف اللين، أن يكون الزائد حرف لين. فإذا كان الزائد ليس حرف لين يحذف الآخر. مثال سفرجة، قل يا سفرجة مزيد، خذينا هذا في دور الصرف. يعني حتى تميز المزيد من غيره لازم يكون قاري شوية الصرف، درست علم الصرف من قبل أخذنا في هذا في الأمثلة. فالشرط فيه أن يكون الزائد حرفا لين، أن يكون حرفا ساكنا غير متحركا. إذا كان متحركا حذف الآخر دون ما قبل الآخر، آخر وحده كهبيخ، قل يا هبي. علاش؟ لأن حرف اللين محرك وليس ساكن. مكمل أربعة، أن يقع رابعا فما فوق، أو خامسا أو سادسا. فإذا وقع ثالثا حذف آخر الكلمة فقط ولا يحذف آخرها وما قبل آخرها، كما في سعيد. شوف الياء حرف لين لكنها لم تقع رابعة، تقول يا سعي، تقولش يا سعي، لا تقول يا سعي بإثبات ما قبل آخر كلمة والذي يحذفه آخرها. إذن فشرط المرخم الذي يحذف آخره وما قبل آخره أن يكون في حرف مزيد، وحرف أن يكون في تي زيادة بحرف لين ساكن مكمل أربعة حروف فصاعد. والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. والخلاف في مرخم في حرف لين لكنه مسبوق بفتح، كلفظة فرعون، فرعون هنا موجود الواو لكن ما قبلها مفتوح. هذا ما حكمه؟ هذا وقع فيه الخلاف بين أهل اللغة، فمنهم من يجريه على الأصل فيحذف الآخرة فقط فيقول يا فرعو، ومنهم من يجريه مجرى ما زيد فيه حرف لين ساكن مكمل أربعة فيقول يا فرع، يا فرع، وهكذا. زيد أسريع الوقت. واو وياء بهما فتح قفي والعجز، فتح القفي أي تبع، فتح قفي بالواو أو الياء. والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا في غرنيق، غرنيق غرني ولا غرنا، مثل الواو فرعة قل فرعة ولا فرعو، خلاف في غرنيق قل غير غرني ولا غرنا. يحذف الآخر فقط على الأصل أو الآخر وما قبل الآخر جريا على الذي تقدم ذكره قبله. والعجز احذف من مركب وقل، شفت والعجز احذف من مركب، ما المقصود بالمركب هنا؟ ما ركب تركيبا مزجيا، فالمركب تركيبا مزجيا يبقى صدره، وإذا أردنا ترخيمه أبقينا صدره وحذفنا عجزه، ومركب من كلمتين تبقى الكلمة الأولى وتحذف الثانية. بعلبك، يا أصل بعلبك، بعلبك تقول يا بعل، حضر موت، أصلا حضر موت، حضر موت تقول يا حضر وتحذف العجوز. وقل ترخيم جملة وذا عمرو النقل، وقل ترخيم جملة وذا عمرو النقل، وقل ترخيم الجملة أي المركب تركيبا، وذا عمرو هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، يريد بعمر سيبويه كنيته أبو بشر الفارسي، هو من علماء فارس. الله عجيب، كثير من علماء اللغة عجب، ومن الفرس خصوصا من فارس. فعمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الشهير بالسيبوي، إمام النحاة، صاحب الكتاب الذي ألهمه الله تبارك وتعالى تأليفه، ألهم تأليف الكتاب وقد كتبه وهو دون الأربعين. قال لك هنا نقل جواز ترخيم المركب تركيبا إسناديا على قلة، وقال تركيب جملة وذا عمرو النقل، وهذا أي ترخيم الجملة، هنا المقصود بالجملة ما ركب تركيبا إسناديا، وذا عمرو النقل هنا ناقض نفسه أو قال لك هيك الشرط لا يكون مركبا مركبا ولا لا بإسناد دون إضافة وإسناد، هنا قال لك معلش ما القصة، ما الخبر. ومذهب السيبويه أنه لا يجوز، اسمع مني، أنه لا يجوز ترخيم المركب تركيبا إسنادية، لكنه ذكر كلاما في باب النسب ماشي في باب الترخيم يفهم منه أنه قد يجوز على قلة، باب النسب جينا تنسب شيء إلى مكان إلى موضع إلى إنسان وعاد تنسبوا لمكة وش تقول هذا مكي وإذا نسبت في المدينة وش تقول مدنيا صح حبيت تنسب نفرض قبيلة سموها تأبط شر كيف تنسبه تأبطي قال سيبوي قال لك أجازه في النسبة أنك تقول هذا تأبطي ثم قال لأن من العربي من يقول يا تأبط من العربي من يقول يا تأبط على لغة قليلة فكأنه قاس جواز حذف العجز في النسبة على ما سمع من بعض العرب على قلة ترخيما أنهم يقولون يا تأبط فكأنه سوغه ووسعه في باب النسب ومنعه في باب الترخيم وكأنه رأى والله تعالى أن تلك اللغة قليلة فلا يصح الاعتماد عليها في باب الترخيم في باب الترخيم زيد وذلك هو قال لك على قلة قلت يا تأبط يا بعلة وإن كان الأصل هو المنع مذهب سيبويه واختيار ابن مالك أن المركبة تركيبا مزجيا أن المركبة تركيبا إسناديا لا يرخم وإن نويت بعد حذف ما حذف أيوه هنا يتكلم أنك أنت مثلا بعد الترخيم ما حال آخر الكلمة المرخمة لك هنا أنت بالخيار أنت بالخيار أو بحسب إذا نويت نويت المحذوف وكنت منتظرا له أو لم تنويه ولم تنتظر يسموها لغة من نوى ولغة من انتظر ولغة من لم ينوي قول وش قول وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل وإن نويت بعد حذف ما حذف إذا بعد الحذف نويت ما حذف شوف قول مثلا لا يا فاطمة يا أصلا يا فاطمة إذا بعد الحذف نويت ما حذف نويت الحرف نوي أو انتظرته هذا أمر قلبي بحقيقة لا يطلع عليه فهنا تتركها على أصلها يا فاطمة تدخل يا فاطمة فتحي فتحي الميم واضح أما إذا منويت يعني صرفت النظر عن آخرها صرفت النظر عن آخرها فعاملها كأنها اسم مستقل في التفصيل الذي تقدم ذكره في باب أن تقول يا فاطم بالضم تقول يجوز قول يا فاطم أفاطمة على لغة من نوى أفاطمة تخلي على الأصل على لغة من لم ينوي تقول أفاطم لأنه مفرد علم منادى زيد وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف شوف فالباقي يستعمل بما به ألف يستعمله كما ألف قبل حذف استعمله كما ألف قبل الترخيم اترك الحركة على حالها احذف الحرف وترك الحركات على حالها زين واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما أما إذا لم تنوي فاجعله كما لو أنه وضع على هذا الوضع كانوا كلمة هي فاطم عائش وهكذا فتبنيها على الضم مثلا في نحو يقول يا فاطم يا عائش وهكذا فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا شوف يا ثمود ثمود على الأول على لغة من نوى وش تقول يا ثمود خليها على الأصل وعلى لغة من لم ينوي فتصير ككلمة المستقيلة التي وضعت على ذلك الوقت فتقول يا ثمي أنه منادى منصوب والنصب يكون بالياء فيما يكون النصب يكون بالياء تقول يا ثمي وهكذا فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بياء على الثاني بياء بياء بياء التزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة قال التزم الأول فيك مسلمة شوف مسلمة إذا أردت ترخيمها مسلمة قلنا ما تقولش هذا ليس علمها قلنا ما ما ما أنف بها يرخم مطلقا علما وصفا واضح قال لك والتزمي الاول اول شنو هو الاول حاضرين معي شنو هو الاول على لغه من نوى وانتظر اللي ينوي وينتظر ما حكمه اتركها على اصلها قال لك والتزمي الاول فيك مسلمه قل يا مسلمه علاش تلتزم الاول لانك لو اخذت بالثاني لاوقع ذلك في اللبس وكان تاخذ بالثاني لغه من لم ينتظر فتعامل معاملة كلمة مستقلة، تقول يا مسلم فيلتبس المذكر بالمؤنث. وكان تأخذ باللغة الثانية، لغة من لم ينوي ولم ينتظر، فتعاملها معاملة الكلمة المستقلة. وهذه الكلمة المستقلة إذا نديها تقول يا مسلم، يا مسلم. كان واحد نكر مقصو واحد بعينه، ولا واحد سموه مسلم، يا مسلم، هذا يوقع في اللبس، أنت تنادي مؤنثة. وإذا اخترت اللغة لغة من لم ينوي فسيلتبس المذكر بما ما يعرفوش تقصد المذكر تقصد المؤنث. قال لك هنا التزم الأول في أول، أي لغة من لم، عفوا لغة من نوى بأن تحافظ على شكل الكلمة، التزم الأول في كمسلم. يقول وجوز الوجهين في كمسلمة. جزء قول تأخذ بلغة من نوى تخليها الأصل، تقول يا مسلمة، ولا لغة من لم ينوي وعاملها مع معاملة الكلمة المستقلة فتقول يا مسلم، لأنه لا لبس فيه، يا مسلم لا لبس فيه. حبيت قابيت فانكم الوهد أذن. أيوة الحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الإمام. بسم الله. وللطرار الرخم دون ندى، ما للندى يصلح نحو أحمد. صلح صلح على صلح. أيوه. وللطرار الرخم، قال وللطرار في الشعر رخم دون ندى، هو الترخيم يكون في النداء، الترخيم يعني يحذف المنادي، فالترخيم يكون في النداء. قالوا قال لك بأنه قد يحصل الترخيم في غير النداء اضطرارا أي في شيء مع كلمة تصلح للنداء، مع كلمة تصلح للنداء. شوف أحمد ربما يجوز للشعر مرات، يعني تذكر شيء هو من الشواهد التي يذكرونها. لن يعمل فتاة عشو إلى نار ضوئه طريف بن مالك، طريف بن مال وطريف بن مالك. لن يعمل فتاة عشو إلى نار ضوئه طريف بن مال ليلة الجوع والخصر، البرد ليلة الجوع والبرد. شاهد في قوله لن يعمل فتاة عشو إلى نار ضوئه طريف بن مال وطريف بن مالك، هذا ترخيم. وكلمة مالك ليست منادى، ما الذي سوغ ترخيمه؟ نرجوها في الشعر كون الكلمة تصلح للنداء، هذا مما يصح نداؤه، خلاف كلمة رجل مثلا لا يصح نداؤه. فما لا يصح نداؤه لا يجوز ترخيمه ولو في الشعر، ولو كان ذلك في الشعر. لعلنا نكتفي، الحمد لله رب العالمين.